بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. وقوف المأمومين خلف الإمام كما قرره أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يرجع إلى ثلاث صور: أولا كون المأمومين خلف الإمام، وهذا لا شك أنه هو السنة، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، وهذا هو الذي كانت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه السنة العملية للمسلمين من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، أن الإمام يتقدم على المأمومين، وأن المأمومين يتأخرون عن الإمام. الصورة الثانية أن يكون المأمومون عن يمين الإمام وشماله، يكونون محاذين له، وهذه الصورة عندهم جائزة، هذه الصورة عندهم جائزة. واستدلوا على هذا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى معه علقمة والأسود، فكان عن يمينه وشماله، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الأثر خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وفيه كلام، والثابت عنه في صحيح مسلم أن هذا كان من فعله، ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم فعل هذا، لكن ليس فيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. على كل حال، الصورة هذه عندهم ماذا؟ جائزة. الصورة الثالثة أن يتقدم المأمومون على الإمام، أن يتقدم المأمومون على الإمام، فهذه عندهم صورة محرمة، وتبطل صلاة المأمومين بها، تبطل صلاة المأمومين بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام لا بد أن يكون غير متأخر عن المأمومين، وإلا إنه لا يحصل الاقتداء به. لو كان هو الذي في الخلف وهم المتقدمون ما حصل الائتمام ولا حصل الاقتداء به، وهذا خلاف المشروع. فهذه هي الصور الثلاث التي عليها المذهب في هذه المسألة. ومسألة تقدم المأمومين، المذهب كما ذكرت لك أن ذلك مبطل لصلاتهم. والقول الثاني في المذهب هو أن تقدم الإمام واجب، وعليه فإنه إذا كان ثمة ضرورة فتقدم المأمومون لأجلها فإن الصلاة صحيحة، وهذا الواجب يسقط للضرورة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. ومعلوم أن الحاجة قد تشتد في صلوات العيد والجمعة وغير ذلك، ولا سيما في المساجد الكبيرة، فلا يكون أمام المأموم إلا أن يتقدم على إمامه، لا يجد مكانا. ولو قيل إنه ليس لك أن تصلي سوف تفوته صلاة لا يمكنه أن يستدركها، فهذا القول لعله أعدل الأقوال، والعلم عند الله عز وجل. يستثنى من هذا الحكم الذي ذكره، وهو أنه يسن أن يكون وقوف المأمومين خلف الإمام، يستثنى منه صورتان. الصورة الأولى في حال كون المأمومين والإمام عراة، فإنه يكون وسطهم وجوبا في المذهب، كون الإمام عاريا وكذا المأمومين فإنه يكون ماذا؟ وسطهم وجوبا، لأن هذا به يحصل الستر، والستر واجب. والصورة الثانية وهي في حال كون امرأة أمت نساء، فالسنة أن تكون في وسطهن لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ولو أنها تقدمت فإن الصلاة صحيحة، لكن السنة والأفضل أن تكون ماذا؟ في وسطهن، أن تكون المرأة التي تؤم النساء أن تكون ماذا؟ في وسطهن. ولو تقدمت فخالفت الذي يسن، والله عز وجل أعلم. قال: والمرأة خلفه، يعني وسن أن تكون المرأة ماذا؟ خلفه. إذا كانت امرأة واحدة تصلي خلف الإمام، أين موقفها؟ يقول لك: تكون خلفه على سبيل ماذا؟ السنية والندب، لأن قوله والمرأة الواو هنا عاطفة على ماذا؟ سنة، ها؟ وسنة وقوف المرأة خلفه. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صف واليتيم خلفه، قال: والمرأة خلفنا، وهي أم سليم، أمه رضي الله عنها، فهي واحدة ومع ذلك ماذا؟ صلت في الخلف. وإن وقفت عن يمينه فصلاتها صحيحة، إن وقفت عن يمينه فصلاتها ماذا؟ صحيحة. وإن وقفت عن شماله قالوا: فحكمها حكم الرجل. سيأتي الكلام عن صلاة الرجل في الشمال. قالوا: إن صلت عن يساره فحكمها حكم الرجل، الذي سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. يقول لك المؤلف: إنه يجب أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام مع الإمكان، إذا كان المكان متاحا عن يمينه فواجب أن يكون هذا المأموم عن يمينه. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام. بات عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، ثم لما قام النبي عليه الصلاة والسلام قام ابن عباس فصف عن شماله، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فجعله ماذا؟ عن يمينه. قالوا هذا الفعل وهذه الحركة في الصلاة تدل على أن مقام المأموم يجب أن يكون ماذا؟ عن يمينه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه، والحديث في مسلم، في حديث طويل رواه جابر رضي الله عنه، وفيه أنه كانوا في سفر فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء جابر رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صف عن شماله، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه. فلما جاء جبار بن صخر وقف عن شماله، الآن عن يمينه جابر وعن شماله جبار، فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهما خلفه، فجعلهما خلفه. إذن الواجب أن يصلي الإنسان، أن يصلي المأموم إذا كان وحده مع الإمام، أن يصلي عن يمينه. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته. قالوا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كونه ماذا؟ كونه أدار ابن عباس وجابرا رضي الله عنهم فجعلهما عن يمينه. وقل مثل هذا فيما إذا صلى فذا، يعني منفردا خلفه. الآن عندنا ثلاث صور بالنسبة للمأموم الواحد: أن يكون عن يمينه، هذا الواجب، أن يكون عن شماله، فيه تفصيل. فإن كان ما عن يمين الإمام فارغا فصلاته باطلة. إذا كان ما عن يمين الإمام فارغا فصلى فإن صلاته ماذا؟ باطلة. وإن كان ما عن يمينه مشغولا فجاء هو وصلى عن شماله، الصلاة ماذا؟ صحيحة. وهذا عندهم كما أسلفت جائز، هذا عندهم ماذا؟ جائز. وإن كانت هذه الصورة ستخرج البحثها هنا عن المأموم الواحد، لأننا نقول ماذا؟ إنه يمكن، إنه يصلي بجواره أحد. لكن يمكن أن نتصور هذه الصورة فيما إذا لم يمكن الاصطفاف عن يمينه، كضيق المكان، صلى الإمام في مكان ضيق وما ثمة مجال ولا فرصة أن تقف ماذا؟ عن يمينه، فصففت عن شماله، الصلاة ماذا؟ صحيحة. إذن عندنا ماذا؟ ثلاث صور: الوقوف عن اليمين ماذا؟ واجب. الوقوف عن الشمال مع وجود فراغ عن يمينه هذا لا يجوز والصلاة به باطلة. صورة الثالثة: صلى عن شماله لأنه لا يمكنه أن يصف عن يمينه، الصلاة صحيحة. الصورة الرابعة: أن يصلي ماذا؟ خلفه، وهذا أيضا لا يصح، لا تصح صلاته. وذلك لما أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث حسنه الإمام أحمد رحمه الله. وثمة رواية ثانية أن صلاته خلفه، طبعا هذه المسألة مفروضة في صورتين: صلاة المأموم وحده خلف الإمام مفروضة في حالتين: أن يكون وحده أو أن يكون منفردا خلف الصف، محل البحث فيهما واحد. المهم أنه يصلي ماذا؟ فذا منفردا، واضح؟ قلنا إن المذهب أن صلاته ماذا؟ باطلة ولا تصح. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن صلاته صحيحة. وهذه الرواية اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله، ووصفها ابن مفلح في الفروع بأنها الأظهر، وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ورأى أنه عند الحاجة فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. مثال ذلك أن يأتي والصف قد اكتمل، وماذا يصنع؟ لا يرجو أن أحدا يأتي ويخشى أن تفوته الركعة، فإنه يصفها هنا ماذا؟ للحاجة. المذهب يقول لك لا يجوز، المذهب يقول لك إنه لا يجوز أن يصف وحده، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. طيب، نأتي الآن إلى مسألة تتعلق بحكم الاقتداء. يقول لك المؤلف رحمه الله وإذا جمعهما، من هما؟ الإمام والمأموم. إذا جمعهما مسجد يعني كانا جميعا في مسجد، صحت القدوة، القدوة يعني الاقتداء، صح اقتداء المأموم بالإمام مطلقا. المراد بكونه مطلقا أي رأى الإمام أو لم يره، رأى المأمومين أو لم يرهم، متى ما كان في مسجد الإمام والمأموم فإن اقتداء المأموم به صحيح، سواء رأى الإمام أو لم يره، رأى المأمومين أو لم يرهم، لكن بشرط، قال بشرط العلم بانتقالات الإمام، بشرط العلم بانتقالات الإمام. العلم بانتقالات الإمام يعني كونه انتقل من قيام إلى ركوع إلى رفع إلى آخره، هذا يحصل بالرؤية ويحصل بماذا؟ بسماع التكبير. يحصل بالرؤية ويحصل بماذا؟ بسماع التكبير. فإن حصلت الرؤية فالحمد لله، ما حصلت الرؤية كما في هذه الصورة يقول لك ماذا؟ يكفي أن يسمع التكبير ولو لم يرى الإمام، بل ولو لم يرى من خلف الإمام، لو لم يرى أحدا من المأمومين. نضرب مثالا لهذا، مسجد كبير كهذا المسجد النبوي المبارك، وفي أيام تقل فيها أعداد المصلين، ربما يعني ما يتجاوزون هذا البناء القديم يعني قبل التوسعة، ودخل أناس من الجهة الشمالية والمساحات التي أمامهم كلها فارغة، فعند أول ما دخلوا على اليمين أو الشمال صفوا وصلوا، وهم ماذا؟ لا يرون الإمام ولا يرون أحدا من المأمومين، فهل الصلاة ها هنا صحيحة؟ يقول لك المؤلف إن الصلاة ماذا؟ إن الصلاة ها هنا صحيحة. بل نقل المجد بن تيمية رحمه الله أن الصلاة مع عدم اتصال الصفوف في المسجد صحيحة إجماعا. الآن الصفوف إيش؟ ما اتصلت، لكنهم جميعا في ماذا؟ في المسجد. يقول لك إيش؟ الصلاة صحيحة إجماعا. قالوا لأن المسجد محل التعبد، والإمام والمأموم كلاهما الآن في هذا المسجد، والاقتداء ممكن ولا غير ممكن؟ الاقتداء ممكن عن طريق ماذا؟ عن طريق السماع. فالصلاة ها هنا ماذا؟ صحيحة. نحن نتكلم الآن في صحة الصلاة، وأما الذي ينبغي فلا شك أن الذي ينبغي هو أن تتصل الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتمون الصفوف عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن السنة والذي ينبغي أن تكون الصفوف ماذا؟ متصلة. لكننا نتكلم الآن عن صحة الصلاة. طيب، إذا كان هذا البحث في حال وجودهما في المسجد، فإننا نفهم أن هناك بحثا آخر في حال ماذا؟ في حال كونهما أو أحدهما خارج المسجد، وهذا الذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله الآن. قال: وإن لم يجمعهما، يعني المسجد، شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو كان في بعضها. يقول لك: لو لم يجمعهما مسجد، بمعنى كان الإمام والمأموم أو كان أحدهما ليس في المسجد، إما الاثنين إيش؟ ليس في مسجد، أو أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، هل يجوز الاقتداء بمجرد سماع التكبيرات؟ يقول لك: لا، لا بد أيضا، وكلمة أيضا يعني مع السماع من رؤية الإمام أو من وراء الإمام، بذا يصح الاقتداء. فهمنا يا جماعة؟ انتبه. يقول المؤلف: وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، يعني مع سماع التكبير، حتى لو سمعت التكبير يقول لك إيش؟ لا يكفي، لا بد من رؤية الإمام أو من وراء الإمام، لو رأى بعضهم يكفي. طيب، هل يشترط أن يكون أو أن تكون هذه الرؤية لجميع الصلاة أو يكفي أن تكون لبعضها؟ يقول لك إيش؟ ولو في بعضها. يعني لو قدرنا مثلا أن المأموم الذي هو في خارج المسجد في مكان هابط بعض الشيء، أو هناك سور قصير، فيرى المأمومين في حال ماذا؟ القيام. إذا قاموا، كلما قاموا رآهم، إذن هو يراهم وهو خارج المسجد متى؟ في بعض الصلاة لا في جميع. يقول لك إيش؟ يكفي. إذن اقتداء المأموم بالإمام له صورتان: أن يكون في المسجد، يكفي أن يسمع ماذا؟ التكبير، ولا يشترط لا يشترط الرؤية ولا يشترط اتصال الصفوف، وإن كان هذا خلاف الذي ينبغي. الصورة الثانية: أن يكون كلاهما في غير المسجد، كلاهما يصليان في صحراء، كلاهما يصليان في ماذا؟ في صحراء، الإمام والمأمومون. طيب، يقول لك: لا بد أن يحصل ماذا؟ السماع والرؤية ولو في بعض الصلاة، ولو في بعض الصلاة. وبالتالي نفهم أن هذه الصورة الثانية أيضا لا يشترط ماذا؟ اتصال الصفوف. حتى في هذه الصورة لا يشترط اتصال الصفوف، وهذا أيضا الذي عليه المذهب، الذي نص عليه المؤلف رحمه الله هو ما عليه المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يشترط شرط ثالث في صورة خارج المسجد، يشترط اتصال الصفوف عرفا، وهذه الرواية نصرها الموفق بن قدامة رحمه الله في المقنع وفي الكافي وفي المغني أيضا، يقول: لا بد من ماذا؟ لا بد من اتصال الصفوف. وما حد اتصال الصفوف؟ العرف، بمعنى أن لا يكون هناك انقطاع بينها يمنع الاقتداء عرفا. في العرف لا يقال إن هذا مقتد بهذا الإمام، لا يقال إن هذا مقتد بهذا الإمام. وعلى كل حال المسألة يتعلق بها صور، وبعضها يعني صور حاصلة في هذا الزمان، بعض الناس توسع جدا في هذه المسألة، حتى سمعنا عن أناس بل ألف في ذلك مع الأسف، من قال بجواز الائتمام خلف المذياع أو خلف التلفاز، يعني تجلس في أي مكان في العالم وتصلي الصلوات الخمس خلف إمام الحرم المكي، ويقول تأخذ كم صلاة مضاعفة 100,000 أو خلف الإمام هنا في المسجد النبوي. ولا شك أن هذا مناف للحكمة من تشريع الجمعة والجماعة، وهي حصول ماذا؟ اجتماع المسلمين في هذا المكان، وما يترتب على ذلك من أمر عظيم. أيضا يعني يتعلق بهذا مسألة حادثة معاصرة، وهي صلاة الناس في الفنادق المطلة على المسجدين الحرام والنبوي، إلى صور أخرى كثيرة تتعلق بهذه المسألة، والبحث فيها على كل حال طويل، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضعا مكتوبا، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد. طيب. يذكر لنا المؤلف رحمه الله الآن بعض المكروهات المتعلقة بالإمام. قال رحمه الله: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. يقول لك إنه يكره، وإذا قال يكره فالصلاة ماذا؟ صحيحة. لكن الباب الآن باب ماذا؟ كراهة، كراهة تنزيهية. يقول يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم علوا ملحوظا بأن يكون بمقدار ماذا؟ ذراع فأكثر. طيب أقل من ذراع؟ يقولون لك هذا ارتفاع يسير وهو مغتفر، وعليه حمل ما ثبت في الصحيح من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبر وصلى على المنبر، وفي السجود كان ينزل إلى الأرض. قالوا في الغالب أنه كان يرقى على الدرجة الأولى وهي أقل من ذراع. يقول هذا نقول إنه ماذا؟ لا بأس به. أما أكثر من ذلك ذراع فأكثر، قالوا فإنه مكروه لما جاء في سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء معناه إسناد لا بأس به من قول ابن مسعود، وكان يحادث به حذيفة رضي الله عنه، قال: ألم تعلم أنه قد نهي عن ذلك؟ قال: ألم تعلم أنه قد نهي عن ذلك؟ يعني ارتفاع ماذا؟ الإمام، ارتفاع الإمام عن المأموم. قال رحمه الله: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. إذن فهمنا أن الأقل ماذا؟ جائز. طيب ماذا عن المأموم؟ ارتفاع المأموم جائز. المسألة في المأموم ماذا؟ تختلف. كون المأموم يرتفع عن الإمام يقولون جائز، وقد علق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الجمعة على سطح المسجد، صلى الجمعة إيش؟ على سطح المسجد، فبالتالي كان ماذا؟ مرتفعا عن إمامه. ارتفاع المأموم هذا موضوع ماذا آخر وهو جائز. قال رحمه الله: وصلاته في محراب، هذا الأمر الثاني المكروه الثاني، أن يصلي في محراب يمنع مشاهدته. يقول لك: يكره لك يا أيها الإمام أن تصلي في محراب بحيث تكون صلاتك في هذا المحراب مانعة من أن يراك المأمومون، يعني الذين يكونون عن يمينه ويكونون عن شماله لا يمكنهم أن يلاحظوا ماذا؟ إمامهم، لا يمكنهم أن يلاحظوا إمامهم فيقتدون به، أو يلاحظون هل سهى أو لم يسهو. فإذا كان ذلك كذلك فإن صلاته في هذا الطاق أو في هذا المحراب، يسمى طاقا ويسمى محرابا، يقول لك إنه مكروه. وروي هذا عن جماعة من السلف، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لكن نبه علماء المذهب رحمه الله هنا إلى أن المكروه صلاته في الطاق لا سجوده في الطاق، يعني صلاته في المحراب. بعض المحاريب محاريب كبيرة، يمكن ماذا؟ أن تستوعب صلاة الإمام، بحيث أن كثيرا من المأمومين ماذا؟ لا يرونه. يقولون هذا هو محل ماذا؟ الكراهة، لأنه لا يشاهد من بعض المصلين. أما سجوده بمعنى أن هذا الطاق لا يستوعبه، إنما في حال السجود سيكون ماذا؟ سيكون في داخل هذا المحراب. يقولون إنه في هذه الصورة ماذا؟ لا كراهة، يقولون إن هذا جائز لأن رؤيته متاحة، لأن رؤيته متاحة. طيب، قال رحمه الله: وتطوعه موضع المكتوبة، هذا هو المكروه الثالث. قال: أن يتطوع الإمام موضع المكتوبة، يعني في محله الذي صلى فيه الفريضة. والمراده مطلقا حتى لو كان التطوع قبل الصلاة؟ الجواب لا، مراده تطوعه محل المكتوبة بعدها. قيد هذا عندك، مراده تطوعه موضع المكتوبة بعدها. واستدل على هذا بما خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، حتى يتنحى عنه، يذهب في مكان آخر يرجع فيصلي في أي مكان. وهذا الحديث فيه بحث، والحافظ رحمه الله قد أعله بالانقطاع، وبعض أهل العلم حصله، وبعض أهل العلم صححه بشواهده، بعض أهل العلم صححه بشواهده. وجاء أيضا في سنن أبي داود: ما هو أعم من الإمام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما على أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني في صلاته ماذا؟ النافلة، في صلاته النافلة، يعني إذا صلى الفريضة ما الذي يضرك ماذا؟ أن تتقدم أو تتأخر أو عن يمينك أو عن شمالك. قالوا: يدخل في عموم هذا الإمام أيضا، يدخل في عموم هذا الإمام أيضا. وعلى كل حال، كراهة تطوع الإمام في محل فريضته هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، جاء عن علي رضي الله عنه، وهذا ثابت عنه بإسناد حسن. من السنة أن لا يصلي الإمام في موضع فريضته، أو كما قال رضي الله عنه، وهذا حسنه الحافظ رحمه الله في الفتح. وكذلك جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وكذلك روي عن أبي هريرة لكن لم يصح عنه. وكذلك رويت الكراهة عن الحسن البصري وعن سعيد بن المسيب وعن غيرهم من السلف رحمهم الله رحمة واسعة. إذن يكره للإمام أن يتطوع بعد الفريضة في محل صلاته. وذكروا أيضا تعليلا قالوا إن هذا يوقع الناس في لبس، ربما يدخل أحد فيظنه لا يزال يصلي ماذا؟ الفريضة، فيقع شيء من التشويش على الناس، فالأولى أنه يتنحى فيصلي في ماذا؟ في محل آخر. طيب، ماذا عن المأموم؟ هل نقول إن الكراهة أيضا تنسحب على المأموم؟ فالسنة أن لا تصلي السنة في محل الفريضة، ما رأيكم يا جماعة؟ المذهب يقول لك إن المأموم أولى بالكراهة. المذهب يقول إيش؟ المأموم أولى بالكراهة، يعني يكره أيضا في ماذا؟ في حق المأموم، بل هو أولى بالكراهة. ومن السلف رحمهم الله من قال بعدم كراهة ذلك، وعلق البخاري رحمه الله عن نافع مولى ابن عمر أنه كان يراه يصلي النافلة في موضع صلاته الفريضة، قال وكان القاسم يفعله. القاسم من؟ ابن محمد أحد الفقهاء السبعة رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم. وأيضا الكراهة التي ذكرت لك عن ابن عمر بالنسبة للمأموم بالنسبة للإمام، ابن أبي شيبة روى هذا عن ابن عمر قال ولم يرى بذلك للمأموم بأسا، ما رأى للمأموم في ذلك ماذا؟ بأسا. والذين صححوا الحديث السابق ما على أحدكم، طبعا الحديث فيه بحث، من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، الذين صححوه يقولون إن هذا يدخل فيه ماذا؟ المأموم أيضا، يشمل الإمام والمأموم. والذين كرهوا ذلك عللوا كما فعل البخاري رحمه الله والبغوي وغيره من أهل العلم، قالوا لا تصلي في محلك لأجل أن تكثر المواضع التي تشهد لك يوم القيامة، لأجل أن تكثر المواضع التي تشهد لك يوم القيامة. هذا تعليل الإمام البخاري رحمه الله والبغوي وغيرهما من أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. طيب، هذا المكروه رقم ثلاثة. قال رحمه الله وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني يقول لك إن الإمام يكره له إذا سلم أن يطيل الجلوس مستقبلا القبلة، إنما السنة أن يجلس هنيهة بمقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يمكث في محله إلا بمقدار ما يقول هذه الكلمة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل أصحابه. وكذلك ثبت في البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم التفت إلى أصحابه فاستقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام. فيقول لك المؤلف لا ينبغي لي الإمام أن يطيل بعد السلام مكثه باتجاه القبلة، بل ينبغي عليه ماذا؟ ينبغي عليه أن يستدير ويلتفت إلى المأمومين، بل يعني تعجيله بذلك بعد هذه الجلسة الخفيفة أو الهنيهة هذه يعني فيه رفق بالمصلين، لأن الذي ينبغي على المصلين أن لا يبادروا بالقيام حتى يستقبلهم الإمام. ينبغي على المأمومين أن لا ينصرفوا لا يقوموا حتى يتحول الإمام فيستقبلهم. وعلى هذا حمل كثير من أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، الحديث عند مسلم. ماذا قال؟ لا تسبقوني بالانصراف، يعني قبل ماذا؟ أن ألتفت إليكم. وعلى كل حال نص علماء الحنابلة رحمهم الله أنه إذا أطال سقط حقه، فلا بأس بأن يقوم ماذا؟ المأموم، لا بأس بأن يقوم المأموم. وهذا فيه فائدة للمستعجلين الذين يعني يتعجلون، بعض الناس منذ أن يسلم الإمام وإذا بهم يفزون ويخرجون والإمام لا يزال في موضعه. هذا لا ينبغي، بل ينبغي عليه أن يتريث حتى يتحول الإمام، ثم بعد ذلك ينصرف إذا شاء. الأمر الخامس قال رحمه الله: ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. يقول لك إن المأموم يكره له أن يصلي بين السواري، السواري يعني هذه الأعمدة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون ذلك عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا يتقون هذه الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يقطع ماذا؟ الصف، لأن ذلك يقطع الصف. والمقصود بذلك هو أن يكون بين السواري قرب، أن يكون بين السواري ماذا؟ قرب عرفا يمنع اتصال الصفوف. أما لو كان ما بين السواري واسعا وكبيرا فإنه لا حرج بأن يصلي المأمومون بين هذه السواري، ولا يكاد يعني يخلو مسجد من هذه السواري، لا يكاد يخلو مسجد من هذه السواري. المقصود أنه إذا كان في العرف أن هناك مسافة ومباعدة بين السواري فلا حرج في الصلاة بينها. وبعض علماء الحنابلة رحمهم الله نظروا أيضا في حجم السارية نفسها، قالوا إن كانت صغيرة فإنها لا تؤثر في قطع الصفوف، أما إذا كانت السارية كبيرة وبعضهم حدد ذلك بثلاثة أذرع أو نحو ذلك قالوا إنها تقطع الصفوف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، ماذا عن الإمام؟ هل له أن يصلي بين السواري؟ يعني لو جاء جماعة الآن وتقدم الإمام ليصلي بهم بين هاتين الساريتين، أو كذلك في حق المنفرد أردت أن تصلي السنة الآن بين ساريتين، هل هذا في حقك مكروه؟ بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد الأمر في ذلك ليس فيه كراهة، لأن هذا الحكم معلل وهو قطع ماذا؟ الصفوف، وليس ثمة صف بالنسبة للإمام، كذلك الأمر بالنسبة للمنفرد. ويشهد لهذا أو يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين فيها، فهو منفرد عليه الصلاة والسلام وصلى بين ساريتين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: إلا لحاجة في الكل. ماذا يريد في الكل؟ ها ارفع صوته. نعم في كل المكروهات الست التي ذكرها متى ما وجدت الحاجة زالت الكراهة، متى ما وجدت الحاجة، وهذه قاعدة عند الفقهاء، إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. فيقول لك متى ما وجدت الحاجة فيما سبق في هذه المسألة المتأخرة وما قبلها يقولون إيش؟ تزول الكراهة. طيب دعونا ننظر، علو إمام على مأموم لوجود حاجة، المكان في المسجد ضيق وما يوجد إلا هذا الشيء المرتفع الذي يصلي عليه، ماذا نقول؟ لا كراهة. طيب شيء آخر، قال صلاته في محراب يمنع مشاهدته، ضاق المسجد بالناس ولا مجال، يعني سيؤثر كثيرا أن يرجع الإمام، الناس سوف تصلي ماذا في الطريق، نقول ماذا للحاجة فليتقدم تزول الكراهة. أيضا قال وتطوعه موضع المكتوبة، إذا كان المسجد أيضا في حال زحام شديد ما يجد موضع، وهذه تتصور أحيانا في بعض المساجد في مكة مثلا في أيام الحج، يعني يكون الزحام ماذا في كثير من المساجد شديدا ما يجد مكان، فليتطوع ماذا محله. كذلك إطالته الاستقبال بعد السلام، كأن يكون ثمة نساء، والسنة ها هنا أن ينتظر الإمام والمأمومون لأجل أن ينصرف النساء قبل أن يدركهم الرجال، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان ينتظر ويتريث هو والمسلمون حتى إيش؟ يقوم النساء، حتى يقوم النساء سراعا فيذهبون قبل أن يدركهم الرجال، وهذا فيه حرص الشريعة على عدم اختلاط الرجال بالنساء. أيضا وقوف مأموم بين سوار كحال امتلاء المساجد وازدحامها، يعني صلاة العيد مثلا في هذا المسجد، يعني تجد أنه من الصعوبة بمكان أن تجد لك مكانا بين السواري، صح ولا لا؟ فمثل هذا نقول إنه تزول ماذا؟ تزول الكراهة، تزول الكراهة، والله عز وجل أعلم. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله إن مما يكره أيضا، طبعا ما سبق لنا فيه حالة استثناء وهو حالة ماذا؟ الحاجة، لكن هذا لا يرد هنا، هذا لا يرد هنا. قال وحضور مسجد، يعني كره حضور مسجد وجماعة حتى لو كانت الجماعة في غير المسجد، حتى لو كان في مصلى العيد مثلا أو في مصلى الاستسقاء، يكره لهذا الذي تنبعث منه رائحة كريهة أن يكون في ذلك المكان في مسجد ولو صلى وحده، وفي جماعة ولو كانت في غير مسجد، في كلا الحالتين، في كلا الحالتين لا ينبغي ويكره لمن رائحته كريهة أن يأتي إلى هذا المكان، إلى المسجد والجماعة. قال كريهة من بصل أو غيره، يعني من أكل بصل أو ما شاكله كثوم، ونص فقهاء المذهب على الفجل والكراث لأن الرائحة أيضا كريهة، وفي هذا العصر يمكن أن نقول إن الدخان مثل ذلك أيضا، بل ربما هو عند كثير من الناس أشد خبثا ونتنا في الرائحة، ويؤذي الناس يعني أكثر مما تؤذي رائحة البصل، أو تكون هذه الرائحة لا بتناول شيء إنما بسبب عضوي، يعني يكون بعض الناس عنده مشكلة عضوية كبخر في فمه يلازمه، أو جرح متعفن تصدر منه رائحة كريهة، فإن هذا أيضا داخل في هذا الحكم، يعني في قوله من بصل أو غيره. وقد يكون هذا بسبب ما يلابسه، يعني بعض الناس يكون عمله يقتضي حصول أو تعلق رائحة به وبثيابه. ونص الفقهاء كسماك، قالوا كيف سماك مثلا أو ما شاكل ذلك من هذه الحرف أو هذه الأعمال التي تقتضي حصول رائحة كريهة مؤذية، كل ذلك حكمه حكم واحد. إذن إما بتناول شيء أو بسبب يرجع إلى عضوه، أو بعض الناس ربما طبيعته هكذا تخرج منه رائحة من عرقه من كذا، أو بسبب ماذا، عمل أو مهنة أو احتراف يحترفه. وكل ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله إنه يكره له أن يحضر إلى المسجد أو أن يحضر في جماعة أو أن يحضر في جماعة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وقال عليه الصلاة والسلام من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا، وهذه رواية عند مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا ينبغي لمن أكل شيئا من ذلك أو كانت تصدر منه رائحة كهذه أن يأتي إلى المسجد. والمذهب أن هذا الحكم هو الكراهة التنزيهية، وهذا القول المعتمد في المذاهب الأربعة، أن الكراهة هنا إيش؟ كراهة تنزيهية. والقول الثاني أن الحكم هنا هو التحريم، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد وقول أيضا عند المالكية واختاره جماعة من المحققين. قالوا لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لماذا؟ للتحريم، فكيف وقد أكدها هنا فقال فلا يقربن فليعتزلن، يعني فليعتزلن ليس فيها هذا النون لكن فلا يقربن، هذا فيه ماذا؟ تأكيد. وأوضح من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من خطبة عمر رضي الله عنه للصحابة، خطب فيهم في شأن هذه الشجرة الخبيثة البصل والثوم وما جرى مجرى ذلك، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد شيئا من ذلك في أحد أخرج من المسجد إلى البقيع، أخرج من المسجد إلى البقيع. وما كان هذا ليكون في فعل ماذا؟ مكروه. ما كان هذا ليكون في فعل ماذا؟ مكروه، أن يخرج من المسجد إلى البقيع. فالقول بالتحريم قول له من القوة والوجاهة ما له. وهذا يدلك على عناية الإسلام بالنظافة والطهارة والنزاهة، هذا رقي عظيم ترتفع إليه أحكام الشريعة، ينبغي على المسلمين أن يلاحظوا ذلك. هذا ما تقتضيه الأخلاق، ما تقتضيه المروءة، يكون الإنسان حسن الرائحة والهندام. أما إنسان يحترف أو يعرف من نفسه أن رائحته سيئة وهذا إن عيب على الناس فإنه يعاب أضعافا مضاعفة على طلبة العلم الذين يعلمون مثل هذه الأحكام. والذي يعني وقع منه ذلك فإنه ينبغي عليه أن يبادر إلى تنظيف نفسه، ينبغي أن يتناول شيئا يزيل به هذا الريح الخبيث، وبالتالي يصلي مع المسلمين. نبقى هنا في مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا أو فليعتزل المسجد أو فلا يقربن مساجدنا أو ما شاكل ذلك، هل هذا عقوبة أو عذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن له عذرا في أن يصلي في بيته، أو كان هذا منه على سبيل العقوبة؟ طيب، المقام فيه تفصيل. من تعمد تناول هذه البقوليات النتنة أو ذات الرائحة النتنة قبل الصلاة فلا شك أنه آثم بتركه صلاة الجماعة. نقول صل في بيتك وأنت ماذا؟ آثم بترك صلاة الجماعة. والسبب أنه متعمد لتركها، هو ما تركها فعلا لكنه فعل السبب الذي يقتضي ماذا؟ تركها، فصار ماذا؟ متعمدا. فصار اعتزاله الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حقه عقوبة، صار في حقه ماذا؟ عقوبة. علمنا أن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة، ويترتب عليها من الثواب أجور عظيمة. فمثل هذا الإنسان يستحق أن يعاقب بفوات هذه الأجور العظيمة، بل أن يكون آثما بهذا الأمر. إذن هذه صورة. صورة ثانية أن يكون حصل منه ذلك عن خطأ، سهى، نسي، قدم له يعني شيء من الطعام وما انتبه أن فيه شيئا من هذه البقول، فحصل منه ذلك على سبيل السهو والخطأ، غفل عن أن الصلاة ماذا؟ قريبة. فنقول هذا في حقه، ترك صلاة الجماعة في حقه عذر، هو ماذا؟ معذور في ترك صلاة الجماعة، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله أو موت قريبه، أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوهم ونحوه. سنت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة الأخيرة من هذا الفصل الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. الجمعة يعني وجوبها لا خلاف فيه، والجماعة على الراجح أنها ماذا؟ واجبة، وهذه مسألة سبقت. طيب، هل هناك أحوال يعذر فيها الإنسان من أدائه صلاة الجمعة أو الجماعة؟ يقول لك المؤلف: نعم، هذه صور يعذر صاحبها في تركه الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. إذن المرض عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قصته معروفة في الصحيحين، لما مرض عليه الصلاة والسلام فإنه ترك صلاة الجماعة وصلى في بيته، فهذا عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والمرض عذر. قال رحمه الله: ومدافع أحد الأخبثين. الأخبثان البول والغائط، وهذه مسألة مرت معنا سابقا. وبالتالي الذي يعالج في نفسه حاجة شديدة إلى قضاء هذه الحاجة من بول من غائط، وفي حكم ذلك أيضا مدافعة الريح، وربما تكون عند بعض الناس أشد، عنده انتفاخ في بطنه من هذه الريح ويضره ذلك، فنقول إن هذا عذر له في أن يبادر إلى قضاء حاجته قبل ذهابه إلى الجماعة. فإن انتهى فأدركه فالحمد لله، هذا الذي يجب عليه. وإن انقضت الصلاة ولم يعني يحصلها فإنه ماذا؟ معذور غير آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان. طيب، قال: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. أيضا يعذر من قدم إليه طعام نفسه تتوق إليه وقد حضرت الصلاة، أيهما يقدم؟ نعم، عليه أن يقدم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، والحديث في الصحيحين. وذلك لأن دخوله في هذه الصلاة وهو منشغل البال منشغل القلب يجعله غير ملتفت لماذا؟ لهذه الصلاة. وهذا شيء تكلمنا عنه سابقا لكن لا شك أن الأمر على ما نبه عليه العلماء لا يجوز أن يتخذ عادة، أن يقول لأهله إذا قربت الإقامة قربوا الطعام. نقول هذا متعمد لماذا؟ متعمد لترك الجماعة، ولا شك أنه يكون بذلك آثما. ويعني مثل هذا ينبغي أن ينبه إلى أن الشريعة جاءت بمعاملته بنقيض قصده، الفاسد. قال رحمه الله: وخائف ضياع ماله، عنده مال يخشى ضيعته، كدواب وأنعام ما يوجد من يراعيها إلا هو، لو دخل إلى المسجد فإنها ماذا؟ تضيع أو تسرق. كذلك اشترى يعني أشياء ثمينة وصار يعني في ورطة كما يقال، أين يذهب بها وقد أقيمت الصلاة؟ لو تركها خارج المسجد سرقت، لو أدخلها المسجد لا يسمحون، ماذا يصنع؟ نقول ماذا؟ عذر له، خائف ضياع ماله. قال: أو موت قريبه، يعني ذكر القريب هنا يعني على سبيل التمثيل، ومثله الرفيق أيضا الصديق. وهذا يندرج تحته ما إذا كان هو الذي يمرضه، فلو تركه ربما تضرر وربما مات. ويندرج في ذلك أيضا أن يكون هذا القريب أو الصديق قد يعني ظن قرب أجله ويريد أن يكون حاضرا عنده عند خروج روحه حتى يلقنه الشهادة وقد أقيمت الصلاة، فنقول هذا عذر له، قال رحمه الله: أو ضررا من سلطان، يعني يخشى من سطوة سلطان ظالم وجائر، ولو خرج من باب البيت متجها إلى المسجد فإنه ماذا؟ سوف يأخذه ويعاقبه بغير حق، فنقول صلي في بيتك وأنت معذور. طيب، لو كان هذا السلطان يريد أن يعاقبه بحق، مجرم ظالم للناس، والسلطة تريد أن تقبض عليه، للناس عليه حقوق وهو يعني قادر على الوفاء، فهل نقول إنه عذر له في أن يترك الصلاة؟ نقول لا عذر له، ولو صلى في بيته فهو آثم لتركه صلاة الجماعة. قال: أو مطر ونحوه، أو مطر، إذا كان المطر مؤذيا فإنه عذر في ترك صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أحاديث عدة فيها أنه كان عليه الصلاة والسلام في حال السفر، في حال المطر، يأمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فهذا دليل على أن المطر ماذا؟ عذر لترك صلاة الجماعة متى ما كان ذلك مؤذيا، متى ما كان هذا المطر مؤذيا. طيب، من باب الفائدة، متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ بعد حي على الصلاة، بدلا عن حي على الصلاة، أو بعد الأذان؟ المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء، والأقرب والله أعلم، وهذا الذي كان شيخنا ابن باز رحمه الله يرجحه، أنه بعد الانتهاء من الأذان، يعني يأتي بالأذان على نظمه ثم يقول ماذا؟ صلوا في رحالكم. طيب، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، يخشى إذا خرج من باب البيت أن الغريم الذي هو صاحب الدين له على هذا الإنسان الذي في البيت له عليه ماذا؟ دين. لو وصل إلى باب المسجد يريد أن يتجه إلى لو وصل إلى باب البيت يريد أن يخرج إلى المسجد سوف يقبض عليه ماذا؟ هذا الغريم. وهذا الإنسان لا وفاء له، إذا كان لا وفاء له فالله عز وجل يقول فنظرة إلى ميسرة، لكن هذا الغريم لا يريد أو لا يفهم، فماذا نقول؟ هو عذر له في ماذا؟ هو عذر له في ترك صلاة الجماعة إن خشي من ملاحقة هذا الغريم وأذيته له. قال أو فوت رفقته ونحوهم، يخشى أن أو فوت رفقته ونحوهم، الذي يبدو والله أعلم أنه بالفتح، يخشى أنه يفوته رفقته في سفر، مسافر في قافلة في صحراء، ولو يعني قامت الصلاة وهو لم يتحرك بعد من البناء يعني من البلد، وقيمت الصلاة والقافلة قد بدأت بالتحرك، يخشى أنه لو صلى أن الرفقة ماذا؟ تذهب ولا يدركها. نقول ماذا؟ هذا عذر لك في ترك صلاة الجماعة. ويمكن أن نذكر مسألة معاصرة اليوم، وهي أنه لو حضرت الرحلة طائرة وقد قامت الصلاة والطائرة لن تنتظر، ماذا يصنع؟ لو أنه دخل المسجد وصلى في الطائرة ماذا؟ ستذهب، سيغلقون باب الطائرة، فنقول إن هذا ماذا؟ عذر له أن يصلي منفردا. إذن هذه الأعذار ونحوها يعني كبرد شديد وريح عاصفة ونسأل الله السلامة والعافية زلازل وما إلى ذلك، هذه كلها أعذار تبيح ترك صلاة الجماعة. إذن من لم يكن له عذر فإنه لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.